ذكرنا فيما سبق أن الاستدلال بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يورد عليه بعدة إشكالات، كنا إشكالات على حسطين عنوان. الإشكال الأول ما سجله، من سجله؟ الشيخ الأنصاري، وأن الاستدلال بالآية موقوف على إطلاقها ولمال والفعل وصف، والإطلاق غير ممكن لأنه يلزم استعمال الهيئة في أكثر من نسبة من نسبة وإلى عام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني طبيعي الذي نقلناه عن الشيخ العراقي كان دفع المن، مو أنه إشكال كان على الإسلام الآية، لا، راد يدفع إشكال الشيخ الأنصار. الإشكال الثاني هو أنه يمكن أن يقع أن القدر المتيقن في مقام التخاطر والحوار هو المال، فإثبات الإطلاق للتكليف مشكل لإمكان مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن انعقاد الإطلاق وفاقا للشيخ الآخر والشيخ العراق. هاي اثنين، ثلاثة، هذا بحثنا كثير منها. لا، ما هذا، ما لا هذا مقبول يعني. الإشكال الثالث أن يقال إن إطلاق الآية، إن إطلاق الموصول للتكليف باطل باعتبار أن لازم ذلك تعلق التكليف بفعل الله عز وجل، مع وضوح أن التكاليف إنما تتعلق بأفعال العباد ولا معنى لتعلقها بفعله عز وجل. فإن الموصول لو كان يشمل الحكم يصير المعنى لا يكلف الله بحكم، إلا إذا آتاه، والحال أن الحكم هو اعتبار شرعي صادر من الشارع ولا معنى لتعلق التكليف به. أجل، يمكن توجيه ذلك بتقدير لفظ، بأن يقال وهو لفظ الامتثال، وهو لفظ الامتثال، بحيث يصير التقدير لا يكلف الله بامتثال حكمه إلا إذا آثار، فمتعلق التكليف ليس نفس الحكم بل هو امتثاله، ومن الواضح إن امتثال الحكم فعل المن للمكلف العام. إن هذا سلام وجيب إلا أنه خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه، لأن ظاهر الآية أن نفس ما آتاه الله يتعلق به التكليف، إذ الآية قالت لا يكلف إلا ما آتاها، فالإتيان نسب إلى ما، والتكليف أيضا متعلق بما في الموصول، فظاهر الآية أن متعلق الإتيان والتكليف واحد وليس متعددا، ولو أخذنا الاحتمال المذكور أي تقدير كلمة امتثال يلزم أن يكون متعلق الإتيان شيئا ومتعلق التكليف شيئا آخر، فمتعلق الإتيان هو كمل شنو نفس التكليف نفس الحكم بينما متعلق التكليف هو امتثال الحكم دون نفس الحكم، بينما لو لم نقدر كلمة امتثال لكان المتعلق واحدا. فالحكم الذي لم يؤته الله لم يكلف به، ولكن كما قلنا إن هذا باطل من ناحية أن التكليف يتعلق بفعل العبد لا فعله عبد، والخلاصة إن تعميم الموصول للحكم أمر غير وجيه، لأنه إن لم نقدر كلمة امتثال يلزم تعلق التكليف بالحكم الذي هو فعل الله، وإن قدرنا ذلك يلزم مخالفة الظاهر، حيث إن الظاهر يقتضي أن متعلق التكليف والإتيان شيء واحد. إن قلت إن هذا يتم لو فرض أن الحكم جعل مفعولا به ومتعلقا لفعل يكلف، بحيث يصير التقدير لا يكلف بحكمه، ولكن لا داعي إلى هذا. بل نحن نجعل الحكم مفعولا مطلقا والمعنى لا يكلف إلا تكليفا آتاها، قلت إن هذا تلاعب بالألفاظ، فإنه حتى لو قبلنا أن التقدير هكذا، لا يكلف إلا تكليفا آتاها. فالمعنى بحسب الحقيقة وطرح الألفاظ والقشور يقتضي هكذا، لا يكلف بتكليف إلا إذا آتى. إن هذا هو المقصود من حيث المعنى، والتحويل إلى المفعول المطلق ليس إلا تشبثاً بالألفاظ والنظر إلى المصطلحات وإلا فالمعنى روحا ولبا هو ما ذكرناه، أي لا يسلف بتكليفين إلا إذا أتى. إن قلت كيف لا تقبل تفسير الموصول في الحكم مع أنه ورد في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن هذه الرواية ظاهرة، ما أدري هاي الشيخ الرسائل يكتب هذا أنا ما، إن هذه الرواية ظاهرة في أن الإمام عليه السلام قد عمم الموصول علما للحكم والتكليف، لأنه في الجواب قال شنو؟ لا، أي شنو؟ لا يعني شنو؟ لم يكلف الناس المعرفة. ثم علل بأنه على الله البيان، أي بيان شنو؟ بيان الوجوب، بيان التكليف، وأنه تجب المعرفة. وحيث لم يبين، وأنه تجب المعرفة، وحيث لم يبين ويثبت بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، عدم الوجوب. قلت لعل المقصود شيئا شيء آخر، فالإمام عليه السلام يريد أن يقول المعرفة في نفسها أمر غير مقدور، وكيف يمكن لأحد أن يعرف شنو حقيقة الله وماهيته وكنه؟ إن ذلك غير ممكن إلا بأن هو يبين لنا شنو حقيقته. وحيث لم يبين حقيقته فتكون المعرفة بكله تكون شنو أمرا غير مقدور، والتكليف بغير المقدور باطل لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وبناء عليه يكون المقصود من الموصول كمل شو يكون المقصود بناء على هذا التوضيح؟ يكون المقصود من الموصول ماذا؟ الفعل غير المقدور، أي لا يكلف الله بالفعل الذي لم يؤته، أي لم يقدر عليه. ونحن لا نريد أن نجزم بكون مقصود الإمام عليه السلام هو هذا، فليكفينا إبداء الاحتمال. هذا كله في الإشكال الثاني. الإشكال الرابع إن من المحتمل أن يكون مقصود الآية الشريفة هو الإشارة إلى السببية دون الموردية، فإن في مقصود الآية احتمالين، فيحتمل كون المقصود لا يكلف الله بسبب التكليف المجهول. فالحكم المجهول لا يكون سببا. للمشقة والتكليف. وبناء على هذا الاحتمال لا نستفيد من الآية شيئا، لأن الإخباري يقول أنا أسلم هذا المقدار، ولكني أقول بوجوب الاحتياط لا من ناحية نفس التكليف المجهول وبسببه. وإنما أقول بذلك لسبب آخر، بسبب آخر. وهو شنو هو؟ سمه أدلة وجوب الاحتياط. فالآية تنفي شيئا وأنا أقول شيئا آخر، فإن إلى غد تكرار عيد الكرر يعني ما إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.